ربا لكل، فكيف تكون ربا لكل ما تحتها مع كونها عاجزة مصرفة مقهورة مسخرة؟ أثار الفقر مسطورة في صفحاتها، وآيات العبودية والتسخير بادية عليها، فبأي اعتبار نظر إليها العاقل رأى أثار الفقر وشواهد الحدوث وأدلة التسخير والتصريف فيها؟ فهي خلق من ليس كمثله شيء، وآيات من آياته عبيد مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأما قوله إن في اتصالات الكواكب نظر سعود ونحوس، فمما أضحك به العقلاء عليهم من جميع الأمم، ونادوا به على جهلهم وضلالهم، وصاروا به مركزا لكل كذاب وكل أفاك وكل زنديق وكل مفرط في الجهل بالنبوات وما جاءت به الرسل، بل بالحقائق العقلية والبراهين اليقينية. وسنريك طرفا من جهالاتهم وكذبهم وتناقضهم وبطلان مقالتهم، ليعرف اللبيب نعمة الله عليه في عقله ودينه. فيقال له: المؤثر في هذه السعود والنحوس هل هو الكوكب وحده، أو البرج وحده، أو الكوكب بشرط حصوله في البرج؟ والكل محال. أما الأول والثاني فإنهما يوجبان دوام الأثر لكون المؤثر دائم الثبوت، والثالث أيضا محال، لأنه لما اختلف أثر الكوكب بسبب اختلاف البرجين لزم أن تكون طبيعة كل برج مخالفة بالماهية لطبيعة البرج الثاني، إذ لو لم يكن كذلك كانت طبائع جميع البروج متساوية في تمام الماهية، فوجب أن يكون أثر الكوكب في جميع البروج أثرا واحدا، لأن الأشياء المتساوية في تمام الماهية يمتنع أن تلزمها لوازم مختلفة. ولما كانت أثار كل كوكب واجبة الاختلاف بسبب اختلاف البروج، لزم القطع بكون البروج مختلفة في الطبيعة والماهية، وهذا يقتضي كون الفلك مركبا لا بسيطا. وقد قلتم أنتم وجميع الفلاسفة أن الفلك بسيط لا تركيب فيه. ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكوكب، طيب اكتب عندك اللي هي الأحكاميين، نسبة إلى علم أحكام النجوم، نسبة إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته. نسبة إلى علم أحكام النجوم الذي استطرد المصنف ببيان بطلانه وتهافته. خدوا بالكم إلى الآن هذا العلم يعمل به في كثير من البلدان. إذا أراد رجل أن يتزوج بامرأة يذهبون إلى خبيث سفيه ويعطونه أسماءهم وأسماء أمهاتهم، ويأتون إليه بعد يوم أو يومين فيقول: إياكم وإتمام الزواج أو أتم الزواج. وهذا عياذا بالله من ضرب الكهانة ومن ادعاء علم الغيب، وكما هو معلوم أنه كفر أكبر بالله عز وجل. يقول: ومن العجب جواب بعض الأحكاميين عن هذا بأن الكواكب حيوانات ناطقة فاعلة بالقصد والاختيار، فلذلك تصدر عنها الأفعال المختلفة، وهذه مكابرة من هؤلاء ظاهرة، فإن دلائل التسخير والاضطرار عليها من لزومها حركة لا سبيل لها إلى الخروج عنها، ولزومها موضعا من الفلك لا تتمكن من الانتقال عنه، واضطراد سيرها على وجه مخصوص لا تفارقه البتة، أبين دليل على أنها مسخرة مقهورة على حركاتها، محركة بتحريك قاهر لها لا متحركة بإرادته واختياره، كما قال تعالى: والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. لذلك كما هو معلوم في النصوص الثابتة في الشريعة المطهرة، حينما تختلف الشمس في مسيرها يكون هذا إذانا بخراب العالم العلوي أي الشمس والقمر، وإذانا بقرب قيام الساعة حينما تأتي الشمس وتخر ساجدة تحت العرش فيقول لها ربنا عز وجل اطلعي من حيث غربت، فتطلع من غروبها، وحينئذ لا تنفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خير. فكما قال الإمام هنا لو كانت هذه الأفلاك تسير بإرادتها وباختيارها وليست خاطعة لرب لتغيرت في سيرها حتى ولو مرة واحدة. يقول ثم يقال لا ينفعكم هذا الجواب شيئا، فإن طبائع البروج إن كانت متساوية في تمام المهية كان اختصاص كل برج بأثره الخاص ترجيحا لأحد طرفي الممكن على الآخر بلا مرجح، وإن لم تكن متساوية لزم تركيب الفلك، وهم يقولون أن الفلك بسيط ليس بمركب. ومما أضحكتم به العقلاء منكم أنكم جعلتموها أحياء ناطقة فاعلة بالاختيار، ونفيتم أن يكون فاطرها ومبدعها حيا قيوما فاعلا بالاختيار، وهذه الحوادث مستندة إلى مشيئته واختياره جارية على وفق حكمته وعلمه، مع كون هذه الكواكب عبيده وخلقا مسخرا بأمره، ولا تملك لأنفسها ولا لما تحتها ضرا ولا نفعا ولا سعدا ولا نحسا كما قاله العقلاء من بني آدم واتفقت عليه الرسل وأتباعه. فإن قيل لا نسلم أن الفلك بسيط بل هو مركب من هذه البروج، وطبيعة كل برج مخالفة لطبيعة البرج الآخر، بل طبيعة كل دقيقة وثانية مخالفة لطبيعة الدقيقة الأخرى والثانية الأخرى، ولا يتم علم الأحكام إلا بهذا. قيل قولكم بأنه قديم أبدي غير قابل للكون والفساد ولا يقبل الانحلال ولا الخرق ولا الالتئام، مع كون كل جزء منه صغر أو كبر طبيعته مخالفة لطبيعة الجزء الآخر، كما صرح بذلك أبو معشر جمع بين النقيضين، فإنه إذا كان مركبا من أجزاء مختلفة المهية لم يمتنع انحلاله وانقطاعه وانشقاقه، فكيف جمعتم بين تكذيب الرسل في الإخبار عن انقطاعه وانشقاقه وانحلاله وبين دعواكم تركبه من ماهيات مختلفة في أنفسها غير ممتنع على المركب منها الانحلال والانفطار؟ فلا للرسل صدقتم ولا مع وجوب العقل وقفتم، بل أنتم من أهل هذه الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعي. اكتب عندك والمراد بالسمع هنا سمع الاستجابة، وأيضا العقل هنا العقل الصريح الذي يحمل صاحبه على العمل بما استمع أو على العمل بما عقل. العقل الصريح الذي يحمل صاحبه على العمل بما عقل. نعم احنا قلنا ماهية الشيء زي ما قلناه واحنا بنتكلم في الأصول، قلنا الماهية هي الجواب عن سؤالك ما هو، اللي احنا لما جينا عرفنا الركن، الركن ماهية الشيء. طب وما هي الماهية؟ عندما تسأل عن الشيء ما هذا الشيء، فجوابك هو الماهية. فإن قيل لما لا يجوز أن يقال إن كل برج من البروج الاثنى عشر قد ارتسمت فيه كواكب صغيرة بلغت من الصغر إلى حيث لا يمكننا أن نحس بهم، ثم إن الكوكب إذا وقع في مسامته برج خاص امتزج نور ذلك الكوكب بأنوار تلك الكواكب الصغار المرتسمة في تلك القطعة من الفلك، فيحصل بهذا السبب آثار مخصوصة. وإذا كان هذا محتملا ولم يبطل بالدليل ثبوته تعين المصير إليه. قيل طبعا كل هذا من الغيبيات، وباب الغيبيات باب واحد،

للحاجة إليها في القيام بالعبادة، على ذلك انتبه واحذر منه. وثالثا أن جميع الكواكب الثابتة المحسوسة لم يحصل الوقوف التام على طبائعها، لأن كلام الأحكاميين قليل الحاصل لا سيما في طبائع الثوابت. نعم، غاية ما عندهم أنهم ادعوا أنهم كشفوا بعض الثوابت التي في القدر الأول والثاني، فأما البقية فقلما تكلموا في معرفة طبائعها. ورابعها أن بتقدير أنهم عرفوا طبائع هذه الكواكب حال بساطتها، لكن لا شبهة أنه لا يمكن الوقوف على طبائعها حال امتزاج بعضها بالبعض، لأن الامتزاجات الحاصلة من طبائع ألف كوكب أو أكثر بحسب الأجزاء الفلكية يبلغ في الكثرة إلى حيث لا يقدر العقل على ضبطها. وخامسها، آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث. طيب اكتب عندك، فالفلك عندهم 12 برجا، الفلك عندهم 12 برجا، والبرج 30 درجة، والبرج 30 درجة، والدرجة 60 دقيقة، والدقيقة 60 ثانية، والثانية 60 ثالثة، ثالثة. يقول: وخامسها، آلات الرصد لا تفي بضبط الثواني والثوالث، ولا شك الثانية أن الثانية الواحدة مثل الأرض كذا كذا ألف مرة أو أقل أو أكثر. ومع هذا التفاوت العظيم كيف يمكن الوصول إلى الغرض، حتى قيل إن الإنسان الشديد الجري بين رفعه رجله ووضعه الأخرى يتحرك جرم الفلك الأقصى 3000 ميل. وإذا كان الأمر كذلك فكيف يمكن ضبط هذه المؤثرات؟ وسادسها، هب أن عرفنا تلك الامتزاجات الحاصلة في ذلك الوقت، فلا ريب أنه لا يمكننا معرفة الامتزاجات التي كانت حاصلة قبله، مع أن نعلم قطعا أن الأشكال السالفة ربما كانت عائقة ومانعة عن مقتضيات الأشكال الحاصلة في الحال. ولا ريب أن نشاهد أشخاصا كثيرا من النبات والحيوان والإنسان تحدث مقارنة لطالع واحد، مع أن كل واحد منها مخالف للآخر في أكثر الأمور، وذلك أن الأحوال السالفة في حق كل واحد تكون مخالفة للأحوال السالفة في حق الآخر، وذلك يدل على أنه لا اعتماد على مقتضى الوقت، بل لابد من الإحاطة بالطوالع السالفة، وذلك مما لا وقوف عليه أصلا، فإنه ربما كانت الطوالع السالفة دافعة مقتضيات هذا الطالع الحاضر. وعلى هذا الوجه عول ابن سينا في كتابيه اللذين سماهما الشفاء والنجاة في إبطال هذا العلم، فثبت بهذا أن الوقوف التام على المؤثرات جميعها ممتنع مستحيل. وإذا كان الأمر كذلك كان الاستدلال بالأشخاص الفلكية على الأحوال السفلية باطلا قطعا. خدوا بالكم بالتنبيه بس ممن قال بهذا الكلام ابن حزم، خدوا بالكم. ومن أجل هذا لما جه يفسر قوله تعالى: فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم، معي؟ قال: وللنجوم تأثير في السفليات. خدوا بالكم الكلام. الوجه السادس، لأن قول أهل العلم إني سقيم هذا مرض معنوي شكى منه نبي الله إبراهيم لما رأى قومه يعبدون الأصنام، أما مرض حسي لم نقف على قول للسلف فيه. الوجه الثالث أن تأثير الكوكب فيما ذكرتم من السعد والنحس إما بالنظر إلى مفرده وإما بالنظر إلى انضمامه إلى غيره، فمتى لم يحط المنجم بهاتين الحالتين لم يصح منه أن يحكم له بتأثير، ولم يحصل إلا على تعارض التقدير. ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها، ولم يعرف الأحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها، فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها، وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها. اكتب عندك: الكواكب قسمان، ثابتة وسيارة، ثابتة وسيارة. والسيارة إذا خرج منها النيران، افتح قوس: الشمس والقمر. والسيارة إذا خرج منها النيران الشمس والقمر تسمى متحيرة. رحمكم الله. وهي عطارد وزحل والزهرة، عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ، وسميت بذلك لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها. عطارد وزحل والزهرة والمشتري والمريخ، وسميت بذلك أي متحيرة لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها. راجعة في سيرها إلى خلاف التوالي، وسميت بذلك لأنها توجد في بعض الأحايين مرتدة عن وجهتها، راجعة في سيرها إلى خلاف التوالي، وفي بعضها خلاف التوالي، وفي بعضها مقيمة في أمكنتها واقفة غير سائرة. ووقف السائر ورجوعه من لوازم التحير والدهش، ووقف السائر ورجوعه من لوازم التحير والدهش. يقول: ومن المعلوم أن في فلك البروج كواكب شذت عن الرصد معرفة أقدارها وأعدادها، ولم يعرف الأحكاميون ما يوجبه خواص مجموعاتها وأفرادها، فخرج الفريقان أصحاب الرصد والأحكام عن الإحاطة بما في طباعها، وما عسى أن تؤثره مع السيارة عند انفرادها واجتماعها. فما الذي يؤمنكم عند ذلكم وقوع نجم من تلك النجوم المجهولة على درجة الطالع يكون موجبا من الحكم ما لا يوجبه النظر بدونه؟ الوجه الرابع أن تأثير الكواكب الثوابت يختلف باختلاف أقدارها، فما كان من القدر الأول أثر بوقوعه على الدرجة وإن لم تضبط الدقيقة، وما كان من القدر الأخير لم يؤثر إلا بضبط الدقيقة. ولا ريب أن الجهالة بتلك الكواكب ومقاديرها يوجب كذب الأحكام النجومية وبطلانها. الوجه الخامس أنها لو كان لها تأثير كما يزعمون لم يخلو إما أن تكون فيه مختارة مريدة أو غير مختارة ولا مريدة، وكلاهما محال. أما الأول فلأنه يوجب جري الأحكام على وفق اختيارها وإرادتها، ولم يتوقف على اتصالاتها وانفصالاتها ومفارقتها ومقارنتها وهبوطها بها في حضيضها وارتفاعها في أوجها في أوجهها كما هو المعروف من الفاعل بالاختيار، ولا سيما الأجرام العلوية المؤثرة في سائر السفليات. ولا اختلفت أثارها أيضا عند هذه الأمور بحسب الدواعي والإرادات، ولا أمكنها أن تسعد من أراد أن ينحسه وتنحس من أراد أن يسعده كما هو شأن الفاعل المختار. اكتب عندك. وأمر رابع وهو أنها لو كانت مختارة مريدة، لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدا على رتبة واحدة، وهو أنها لو كانت مختارة مريدة لما بقيت حركتها أبدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها. حركتها أبدا على رتبة واحدة لا تتبدل عنها، إذ هذه صفة الجماد المدبر الذي لا اختيار له. صفة الجماد المدبر الذي لا اختيار له. يقول: وإن لم تكن مختارة مريدة فتأثيرها بحسب الذات والطبع، وما كان هكذا لم يختلف أثره إلا باختلاف القوابل والمعدات. وعندكم، طيب اكتب عندك. اللي هي باختلاف القوابل والمعدات، وهي عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود، عبارة عما يتوقف عليه الشيء ولا يجامعه في الوجود، ولا يجامعه في الوجود، كالخطوات الموصلة إلى المقاصد. كالخطوات الموصلة إلى المقاصد، يعني لا تصل إلى المقصد إلا بخطوات، ويستحيل أن تجتمع الخطوات بعد أن تصل إلى المقصد. وعندكم أن في اختلاف تلك القوابل والمعدات مستند إلى تأثيرها، فأي محال أبلغ من هذا؟ وهل هذا إلا دور ممتنع في بداءة العقول؟ الوجه السادس أن هذا العلم مشتمل على أصول يشهد صريح العقل بفسادها، وهي وإن كانت في الكثرة إلى حيث لا يمكن ذكرها فنحن نعد بعضها. فالأول أن من المعلوم بالضرورة أنه ليس في السماء حمل ولا ثور ولا حي ولا عقرب ولا دب ولا كلب ولا ثعلب، إلا أن المتقدمين لما قسموا الفلك إلى 12 قسما وأرادوا أن يميزوا كل قسم منها بعلامات مخصوصة شبهوا الكواكب المركوزة في تلك القطعة المعينة بصورة حيوان مخصوص تشبيها بعيدا جدا، اللي هي الأبراج اللي بتوجد في الصحف، ويتهافت سفهاء العقول على معرفتها. والكلام ده من أقوى الأدلة على أن وقوع بني آدم في الشرك لا يحول عنه تقدم علمي ولا رفعة في نسب. وقوع في الشرك، لأن بعض المتحذلقين في الفقه يجوز صناعة التماثيل وغيرها لأن البشرية أمنت أو أمنت من الوقوع في الشرك، واخد بالك؟ وده اللي بيدندن عليه دائما علي جمعة. والكلام ده طبعا كلام باطل، وأوضح دليل ما نحن فيه، لدرجة أن يعني قرأنا في كثير من الأخبار أن بعض رؤساء بعض البلاد الذي يصفونها بالقوة والجبروت لا يتحرك إلا عن طريق منجم، والذي يقول له اذهب افعل لا تفعل إلى غير ذلك.

أن يشهد النص الشرعي للعلم، فهذا نعتقد صدقه لدلالة النصوص عليه، وإما أن تشهد النصوص الشرعية ببطلانه، فهذا نعتقد بطلانه ولو رأيناه بحواسنا وسمعناه بكل حسة لنا. القسم الثالث، لم يشهد الشرع ببطلانه ولا بصحته، قلنا نعمل بمقتضى مع اعتقاد احتمالية الخطأ فيه. تذكرون هذا؟ التقسيمة دي مهمة جدا، وادي بالكم يا مشايخ. يعني هنا بيقول وبينا أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته. يبقى بناء على ذلك، اصحى شيخ طارق، لما نسمع من يشنشن وينعق بوجوب الاعتماد على الحسابات الفلكية في معرفة أوائل الشهور القمرية، نعي بطلان قولي. مهما شنشنوا بأجهزة حديثة وبأسماء براقة تخلب العقول، لا تنخدع. ليه؟ لأن كل هذه الأجهزة مهما بلغت دقتها هي من صنع الإنسان. لذلك إياك أن تنبهر بالحاسوب أو بغيره، فإن هذه الآلات كلها لا تخطأ لأنها لا تستطيع الخطأ. يعني ممكن أسأل سالم أقول له 2 مضافا إليها 2، باختياره يقول 4 وباختياره يقول 3، مضبوط؟ الآلة الحاسبة يستحيل تقول 3. يبقى لا يخطأ لأنه لا يستطيع أن يخطأ، مسلوب. كذلك كل، وليس معنى هذا أكرمكم الله إهمال هذه التقنية الحديثة، ومن أجل هذا مثل هذا الكلام إذا أردت أن تتكلم به أرجو أن تفطن لمن يسمع، لأن قل من يستوعب هذا. يبقى مسألة الخلل كما قال قائلهم وبين أن ذلك الخلل ليس في وسع الإنسان دفعه وإزالته، يعني مهما وصلوا لن يتمكنوا. وطبعا أوضح دليل على ذلك ده، يعني حاليا في البحوث العلمية في مجال الطب وغيرها تجد التطور فيها سريع جدا، مع أنهم في غاية الدقة والإحكام، ومع ذلك بعد أن يجرب الدواء ويذاع وينشر بعدها بسنوات قليلة يأتي التحذير الشديد منه وسحبه من الأسواق، لأنه فيه مهلكة لبني آدم. أين أنت كنت والمهلكة قائمة؟ يعني المهلكة أصلا ما وجدت، ده هي موجودة ولكن خفيت عنك. ودمكم يا أخواننا، هذا في كل العلوم. يقول وإذا عرف هذا فنقول إذا بعد العهد بتجديد الرصد اجتمعت تلك المسامحات القليلة، ويحصل بسببها تفاوت عظيم في مواضع الكواكب. وكذلك فإذا وجد موضع الكوكب بحسب بعض الزيجات درجة معينة، ووجد بحسب زيج آخر غير تلك الدرجة، ربما حصل التفاوت بالبروش. ولما كان علم الأحكام مبنيا على مواضع الكواكب ومناسباتها، ثم قد تبين أن التفاوت الكثير وقع في قطع الكوكب، علم بطلان هذا العلم وفساده. لذلك خدوا بالكم يا أخواننا، الله يبارك فيكم، ركزوا معايا، كثير من الناس في هذا الوقت ينبهر بهذه العلوم. تعلم أخي انبهاره كيف حدث؟ من جهله بالعلوم الشرعية، يبدأ ينبهر بالعلوم الكونية. وإذا تكلمته في بعض الثوابت الشرعية ممكن يتلفظ بألفاظ الكفر وهو لا يدري. ركزوا معايا أكرمكم الله، فبجهله زي بالضبط كده، كل من يتطاول على أحد من علماء المسلمين الأثبات حمله، أو الذي حمله على التطاول، أمران: جهله بالإمام أو ما في قلبه من مرض. لكن لو أنصف من نفسه ووقف على ترجمة الإمام أو وقف على العلوم الشرعية لانخرص وما تكلم بمعشار كلمة، ومن هنا يتبين لنا ويتضح غاية الوضوح همة أعدائنا في عدم نشر العلم الشرعي. ليه بيهتموا غاية الاهتمام ويبذلوا كل نفيس؟ يعني إغراق في الشهوات بيكلفهم تكلفة باهظة. واخد بالك؟ يعني اللي احنا نعرفه ان البث المباشر على القناة الفضائية مبلغ باهظ كل شهر. طب انظر كم قناة. ليه؟ يعلمون يقينا ان بنشر العلم الشرعي وفهمه واستيعابه ستقلب عليهم الدنيا على رؤوسهم ولن يستفيدوا شيئا بعد ذلك، ومن أجل هذا يسعون سعيا حثيثا لهذا الأمر. خد بالك كويس. الوجه التاسع أن المعقول من تأثير هذه الكواكب في العالم السفلي هو أنها بحسب مساقط شعاعاتها تسخن هذا العالم أنواعا من السخونة، فأما تأثيراتها في حصول الأحوال النفسانية من الذكاء والبلادة والسعادة والشقاوة وحسن الخلق وقبحه والغنى والفقر والهم والسرور واللذة والألم، فلو كان معلوما لكان طريق علمه إما الخبر الذي لا يجوز عليه الكذب أو الحس الذي يشترك فيه الناس أو ضرورة العقل أو نظره، وشيء من هذا كله غير موجود البتة، فالقول به باطل. ولا يمكن الإحكاميين أن يدعوا واحدا من الثلاثة الأول، وغايتهم أن يدعوا أن النظر والتجربة قادهم إلى ذلك وأوقعهم عليه. ونحن نبين فساد هذا النظر والتجربة بما لا يمكن دفعه من الوجوه التي ذكرناها، ونذكر غيرها مما هو مثلها وأقوى منها، وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل. انتبهوا لهذه الكلمات، وكل علم صحيح فله براهين يستند إليها تنتهي. أين الفاعل؟ البراهين. لا البراهين، ركز، البراهين. تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل، وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدث وتخمين لا تغني من الحق شيئا، وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه. هذه العبارة في منتهى القوة والجزالة وينبغي أن تحفظ. وكل علم صحيح، وهذا القاعدة طبقها على أي علم في الكون لا تنخرم، فله براهين يستند إليه تنتهي إلى الحس أو ضرورة العقل، وهذا العلم فلا ينتهي إلا إلى حدث وتخمين لا تغني من الحق شيئا، وغاية أهله تقليد من لم يقم دليل على صدقه. صدقه هذا ضمير عائد على إيه؟ ما لم يقم دليل على صدقه. المقلد لم يقم دليل على صدق المقلد، لأننا لكي أقلدك يلزم دليل على صدق كلامك حتى أتبعك. الوجه العاشر أن إذا فرضنا أن رجلين سأل مندمين في وقت واحد في بلد واحد عن خصمين أيهما الظافر بصاحبه، فهنا يكون ذلك الطالع مشتركا بين كل واحد من ذلك الخصمين، فإن دل ذلك الطالع على حال الغالب أو المغلوب مع كونه مشتركا بين الخصمين لزم كون كل منهما غالبا لخصمه ومغلوبا من جانبه وذلك محال. فإن قالوا بين حال كل واحد منهما بسبب طالع الأصل أو طالع التحويل أو برج الانتهاء، قلنا هذا تسليم لقول من يقول إن طالع الوقت لا يدل على شيء أصلا، بل لابد من رعاية الأحوال الماضية، لكن الأحوال الماضية كثيرة غير مضبوطة، فتوقف دلالة طالع الوقت على اعتبار تلك الأحوال الماضية يقتضي التوقف على شرائط لا يمكن اعتبارها البت. وقد ساعد أصحاب الأحكام على الاعتراف بأن الاعتماد على طالع الوقت غير مفيد، بل لا يتم الأمر إلا عند معرفة طالع الأصل. فطالع التحويل وبرج الانتهاء ومعرفة التسييرات، فعند اعتبار جملة هذه الأمور يتم الاستدلال. ومع اعتبار جملتها وتحريرها بحيث يؤمن الغلط فيها يكون الاستدلال على سبيل الظن لا على سبيل القطع. 5 دقائق نسترجع نستجمع نشاطنا ونواصل القراءة. الوجه 11 أن لو فرضنا جدة مسلوكة وطريقا يمشي فيه الناس ليلا ونهارا، ثم حصل في تلك الجدة أبار متقاربة بحيث لا يقدر سالك ذلك الطريق على سلوكه إلا بتأمل كثير وتفكر شديد حتى يتخلص من الوقوع في تلك الآبار، فإن من المعلوم بالضرورة أن سلامة من يمشي في هذه الطريق من العميان لا يكون كسلامة من يمشي من البصراء، بل ولا بد أن يكون عطب العميان في ذلك الطريق كثيرا جدا، وأن تكون سلامة البصراء غالبة جدا. إذا عرفت هذا فنقول مثال العميان عند الإحكاميين الذين لا يعرفون أحكام النجوم، وهم الأكثرون من الخلائق، ومثال البصراء عندهم هم أهل هذا العلم وهم الأقلون، ومثال الطريق الذي حصلت فيه الآبار العميقة المهلكة الزمان الذي يمضي عليه الخلق أجمعين، ومثال تلك الآبار المصائب الزمانية والمحن والبلايا. فلو كان هذا العلم صحيحا، انتبه، لوجب أن يكون فوز المنجمين بالغنى والسلامة والنعم أتم فوز، وسلامتهم فوق كل سلامة. ومعلوم أن الأمر بالعكس، والغالب كون المنجمين ومن سمع منهم وعمل بقولهم في الإدبار والنحس والحرمان، والواقع أبين شاهد بذلك. ولو ذهبنا نذكر الوقائع التي شوهدت من ذلك واشتملت عليها التواريخ لزادت على ألوف عديدة. فلا تجد أحدا رعى هذا العلم وتقيد به في حركته واختياراته إلا وكانت عاقبته قريبا إلى إدبار ونكاية وبلايا لا يصاب بها سواه. ومن كثر خبره بأحوال الناس فإنه يعرف من ذلك ما لا يعرفه غيره. هذا الذي ذكره الإمام ابن القيم يشبه من وجوه كثيرة ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في وصفه للمسيح الدجال، أنه يدعي الألوهية ويدعي الربوبية، ومع ذلك لم يتمكن من تسخير شيء من الدواب إلا الحمار. فلو كان إلها أو ربا لسخر كل ما يريد، وهذا من عجائب الأمور. الوجه 12 أن نشاهد عالما كثيرا يقتلون في ساعة واحدة في حرب، وخلقا يغرقون في ساعة واحدة مع القطع باختلاف طوالعهم واقتضائها عندكم أحوالا مختلفة. ولو كان للطوالع تأثير في هذا لم تنع عند اختلافها الاشتراك في ذلك. ولا ينفعكم جواب من انتصر لكم بأن الطوالع قد يكون بعضها أقوى من بعض، ولعل طالع الوقت أقوى من طالع الأصل وكان الحكم له، فإن طالع الوقت لعله اقتضى هلاكا أو غرقا عاما وهو أقوى من طالع الأصل فكان التأثير له، لأننا نقول هذا بعينه يبطل عليكم طالع المولود والأصل ويحيل القول بتأثيره واعتباره جملة، فإن الطوالع بعده مختلفة كثيرة ولعل بعضها أو أكثرها أقوى منه، فيكون الحكم بموجبه باطلا إذ لا أمان لكم من اقتضاء الطوالع بعده ضد ما اقتضى، وحينئذ فلا يفيد اعتباره شيئا. الوجه 13 أنا نرى الجيشين العظيمين والحزبين المتغالبين يقتتلان ويختصمان، وقد أخذ طالع الوقت لكل منهما، ومع هذا فالمنصور والغالب أحدهما مع أن الطالع واحد. ولا ينفعكم في هذا

قال أهل العلم والتحقيق أنها لا تصح، ولكن الذي حدث أن رجلا من أتباع عمرو بن العاص قال له: لو دعوت علي إلى تحكيم الكتاب لأجب. هذا ينبغي التنبيه عليه. نعم. يعني أخونا أكرمه الله يذكر أن ابن كثير رحمه الله قال أنهم ما رفعوا المصاحف على أسنة الرماح ولكن رفعوها بأيديهم، هكذا قال أخونا. كما تعلمون أكرمكم الله أن الإمام ابن كثير رحمة الله عليه صاحب البداية والنهاية وصاحب الفتن والملاحم وصاحب التفسير شأنه شأن أهل العلم، ينقل بالإسناد، فلا بد من النظر في الإسناد. فنظر أهل الاختصاص وذكروا الحكم الذي أسمعتكم إياه. يقول: وقد قيل إن هذا الاتفاق منهم إنما كان في حرب أمير المؤمنين رضي الله عنه للخوارج، فإنهم اتفقوا على أنه إن خرج في ذلك الطالع قتل وهزم جيشه، فإن القمر كان إذ ذاك في العقرب، فخلفهم علي رضي الله عنه وقال: بل نخرج ثقة بالله وتوكلا عليه وتكذيبا لقول المنجم، فما غزا غزاة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتم منها، قتل عدوه وأيده الله عليهم بالنصر والظفر بهم، ورجع مؤيدا منصورا مأجورا، والقصة معروفة في السير والتواريخ. ومن ذلك اتفاق ملائكم في سنة 66 على غلبة عبيد الله بن زياد المختار ابن أبي عبيد، وأنه لابد أن يقتله أو يأسره، فصار إليه في نحو من 80,000 مقاتل، فلقيه إبراهيم بن الأشتر صاحب المختار بأرض مصيبين وهو في ما دون 7,000 مقاتل، فانهزم أصحاب ابن زياد بعد أن قتل منهم خلق لا يحصيهم إلا الله، حتى قيل إنهم 73 أنفا، ولم يقتل من أصحاب ابن الأشتر سوى عدد لا يبلغون 100، وفيهم يقول الشاعر: برزوا نحوهم 7,000 أرتهم عجائب في اللقاء، فتعشوا منهم 70,000 أو يزيدون قبل وقت العشاء، فجزاك ابن مالك وآبا إسحاق عنا الإله خير الجزاء. يريد ابن مالك إبراهيم ابن مالك الأشتر وأبو إسحاق قنية المختار. وقتل ابن الأشتر عبيد الله بن زياد في المعركة ولم يعلم به، حتى إذا هدأ الليل قال لأصحابه: لقد ضربت على شاطئ هذا النهر رجلا، فرجع إلى سيفي وفيه رائحة المسك، ورأيت إقداما وجرأة فصرعته، فذهبت رجلاه قبل المشرق ويداه قبل المغرب، فانظروا فأتوه بالنيران، فإذا هو عبيد الله بن زياد. ذكر ذلك المبرد في الكامل. فانظر حكمة الله في انعكاس ما قاله الكذابون المنجمون. وقيل: لما علم عبيد الله بن زياد أن أمر القتال قد تيسر وسأل منجمه عن قوة نجمه ونجم بن الأشتر، قال: والله إني لأعلم أنه ليس بشيء، إلا أني كنت أنا وهو صغيران وقعت بيني وبينه خصومة بسبب حمام كنا نلعب به فضربني إلى الأرض وقعد على صدري وقال: والله إني قاتلك ولا يقتلك أحد غيري إن شاء الله، وأنا من استثنائه بالمشيئة خائف. فذهب به منجمه إلى ما قرره المنجمون له من قوة نجمه، وأن هذا وهم منه وحكم النجوم يقضي على وهمه، فحقق الله سبحانه ذلك الوهم وأبطل حكم الطالع والنجم. ومن ذلك اتفاقهم عندما تم بناء بغداد سنة 46 و100 أن طالعها يقضي بأنه لا يموت فيها خليفة، وشع ذلك حتى هنأ الشعراء به المنصور، حتى قال بعض شعرائه: يهنيك منها بلدة يقضي لنا أن الممات بها عليك حرام، لما قضت أحكام طالع وقتها ألا يرى فيها يموت إمام. وأكد هذا الهذيان في نفوس العوام موت المنصور بطريق مكة، ثم المهدي بما سبذان، ثم الهادي بعزبان، ثم الرشيد بطوس، فلما قتل بها الأمين بشارع باب الأنبار انخرم الأصل الباطل الذي أصلوه وظهر الزور الذي لفقوه، حتى رجع القائل الأول فقال: كذب المنجم في مقالته التي نطق بها كذبا على بغداد، قتل الأمين بها لعمر يقتضي تكذيبهم في سائر الحسبان. ثم مات ببغداد جماعة من الخلفاء مثل الواثق والمتوكل والمعتض والمكتفي والناصر وغير هؤلاء. ومن ذلك اتفاقهم، كل دية أحوال بيذكرها الإمام ابن القيم رحمه الله عن هؤلاء الكذبة، ومع ذلك تجد القوم يصدقونه، لما؟ من فرط جهلهم. ومن ذلك اتفاقهم في سنة 23 و200 في قصة عمورية على أن المعتصم إن خرج لفتحها كانت عليه الدائرة، وإن النصر لعدوه، فرزقه الله التوفيق في مخالفتهم ففتح الله على يديه ما كان مغلقا، وأصبح كذبهم وخرصهم بعد أن كان موهوما عند العامة محققا، ففتح عمورية وما ولاها من كل حصن وقلعة، وكان ذلك من أعظم الفتوحات المعدودة. وفي ذلك الفتح قام أبو تمام الطائي منشدا على رؤوس الأشهاد: السيف أصدق أنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب، بيض الصفائح لا سود الصحائف. وخبرك بيض الصفائح اللي هي السيوف، لا سود الصحائف اللي هو كلام المنجمين. نعم ما أسمع، يعني ما عليك منه، هذا شعر. في متونهن جلاء الشك والريب، والعلم في شهب الأرماح لامعة بين الخمسين لا في السبعة الشهب، أين الرواية أم أين النجوم، وما صغوه من زخرف فيها ومن كذب، تخرصا وأحاديثا ملفقة ليست بنبع إذا عدت ولا غرب، عجائب زعم الأيام مجفلة عنهن في صفر الأصفار أو رجب، وخوف الناس من دهياء مظلمة إذا بدا الكوكب الغربي ذو الذنب، وصيروا الأبرج العليا مرتبة ما كان منقلبا أو غير منقلب، يغضون بالأمر عنها وهي غافلة ما دار في فلك منها وفي قطب، لو بينت قط أمرا قبل موقعه لم يخف ما حل بالأوثان والصلب، وينحو من 70 بيتا أجيز على كل بيت منها بألف درهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 92 و200 في قصة القرامطة على أن المكتفي بالله إن خرج لمقاتلتهم كان هو المغلوب المهزوم، وكان المسلمون قد لقوا منهم على توالي الأيام شرا عظيما وخطبا جسيما، فإنهم قتلوا النساء والأطفال واستباحوا الحريم والأموال، وهدموا المساجد وربطوا فيها خيولهم ودوابهم، وقصدوا وفد الله وزوار بيته فأوقعوا فيهم القتل الذريع والفعل الشنيع، وأباحوا محارم الله وعطلوا شرائعه، فعزم المكتفي على قتالهم والخروج إليهم بنفسه، فجمع وزيره القاسم بن عبيد الله من قدر عليه من المنجمين، وفيهم زعيمهم أبو الحسن العاصمي، وكلهم أوجب عليه بأن يشير على الخليفة ألا يخرج، فإنه إن خرج لم يرجع، وبخروجه تزول دولته، وبهذا تشهد النجوم التي يقضي بها طالع مولدي، وأخاف الوزير من الهلاك إن خرج معه. وقد كان المكتفي أمر الوزير بالخروج معه فلم يجد بدا من متابعته، فخرج وفي قلبه ما فيه، وأقام المكتفي بالرقة حتى أخذ أعداء الله جميعا وسقيت جمعهم بكأس السيف نجيعا. ثم جاء الخبر من مصر بموت خما روي ابن أحمد بن طولون، وكانوا به يستطيلون، فأرسل المكتفي من تسلمها واستحضر القواد المصرية إلى حضرته. ثم لما عاد أمر القاسم بن عبيد الله الوزير بإحضار رئيس المنجمين إلى حضرته، وصفعه الصفع الكثير بعد أن وقفه ووبخه على عظيم كذبه وافترائه، وتبرأ منه ومن كل من يقول برأيه. طبعا هذا بالتجربة، والأولى منها العلم الشرعي، عشان كده تجد من أصول أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يؤمنون ويصدقون بما يعلمون، أو يؤثرون ويفضلون ما يعلمون على إيه؟ ما يرون. قال أبو حيان التوحيد في كتابه الإمتاع والمؤانسة، وقد ذكر هذه القصة: فهذا وما أشبهه من الافتراء والكذب لو ظهر ونشر وعير أهله به ووقفوا عليه وزجروا عن الدعوة المشرفة على الغيب لكان مقمعة لمن يطلق لسانه بالاطلاع على ما يكون في غد، وقطعا لألسنتهم، وكفا لدعاويهم، وتأديبا لصغيرهم وكبيرهم. ومن ذلك اتفاقهم سنة 53 و300 عندما أراد القائد جوهر العزيز بناء مدينة القاهرة، وقد كان سبق مولاه الملقب بالمعز إلى الدخول إلى الديار المصرية، لما أمره بالغرب بدخولها بالدعوة، وأمره إذا دخلها أن يبني بها مدينة عظيمة تكون نجوم طالعها في غاية الاستقامة، وتكون بطالع الكوكب القاهر وهو زحل أو المريخ على اختلاف جلوه،

وإذا قبلته امرأة وعلى رأسها الزلعة مملوءة يتفاءل ويسير. أدى به الحال أنه أصيب بالجنون، يعني نهايته انهبل. واخد بالك ليه؟ خرج مرة بقدر الله يركب الحمار أعزكم الله، فإذا بالمرأة تدخل عليه والزرع على جنبه، وتكرر هذا فأصيب بالجنون ومكث حتى مات. يقول: فهذه سنة الله في عباد التي لا تبدل وعادته التي لا تحول، أن من اطمأن إلى غيره أو وثق بسواه أو ركن إلى مخلوق يدبره أجر الله له بسببه أو من جهته، خلاف ما علق به آماله، كما قال عز وجل اللي هم أم اتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضد. وانظر ما كان أقوى تعلق بني برمك بالنجوم حتى في ساعات أكلهم وركوبهم وعمة أفعالهم، وكيف كانت نكبتهم الشنيعة. وانظر إلى حال أبي علي ابن مقلى الوزير وتعظيمه لعلم أحكام النجوم ومراعاته لها أشد المراعاة، ودخوله داره التي بناها بطالع زعم الكذابون المفترون أنه طالع سعد لا يرى به في الدار مكروها، فقطعت يده ونكب في داره أقبح نكبة نكبها وزير قبله، وقتل المنجمين أكثر من أن يحصيهم إلا الله عز وجل. نقف عند هذا الحد، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجازي الإمام ابن القيم خير الجزاء، وأن ينفعني وإياكم بما نقول، إنه ولي ذلك والقادر عليه. دقائق إن شاء الله.